بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذه الدورة بإذن الله عز وجل، وهي دورة في أصول الفقه والقواعد الفقهية، نمر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى على مسائل ومباحث علم أصول الفقه، وسيكون المرور والتقرير على قول واحد دون ذكر الخلاف، وسيكون القول المعتمد في الذي يذكر غالبا أو دائما إن شاء الله، قول الذي يذكر هو المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، ومعتمد ذلك على كتاب مختصر التحرير وشرح الكوكب المنير، فإنها من أجل الكتب التي يرجع إليها في معرفة أصول الحنابلة رحمهم الله تعالى. وعلم الأصول أيها الإخوة الكرام علم جليل القدر، عظيم النفع، لا يستغنى عنه، خاصة في حق من يعني يجتهد وينظر في الأدلة. ودون أن نطيل في المقدمات، أحب أن أشير لأننا أيضا في هذه الدورة بإذن الله عز وجل سوف نأخذ جملة من التمارين التطبيقية على المسائل الأصولية، وهذا من الأمور المهمة جدا لدارس الأصول. كثير من طلاب العلم اليوم يشتكون من أن دراسة الأصول دراسة نظرية، يقول لك يا أخي ما يشعر بفائدة الأصول. والسبب في ذلك، أحد الأسباب الرئيسية في ذلك، أنه لا يمارس تطبيق هذه القواعد الأصولية ولا يعرف كيفية تطبيقها. ولأضرب على هذا مثلا عندنا مسألة فقهية تمر معنا دائما، كثير من الطلاب درسوها، أنا أجزم أن الجميع قد مرت عليه، ألا وهي مسألة هل الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هل ينجس ولا لا؟ ايش تقولون فيها؟ ماء قليل، تمام، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، فهل ينجس ولا ما ينجس؟ ينجس، ما شاء الله. والقول الراجح أنه ينجس، ها؟ لا لم يتغير. نحن نتكلم عن ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم يتغير. إذا لم يتغير هذا نجس إجماعا، ما في إشكال، لكن نسأل عما لم يتغير، ينجس ما ينجس ولا ينجس؟ لا ينجس. في أحد يقول ينجس؟ الجمهور ينجس. والقول الراجح، ها؟ وعلى القول الراجح، طيب لماذا كان هذا القول راجحا أنه لا ينجس؟ لا، أنت تقول القول الراجح أنه لا ينجس، ليش؟ لماذا كان هذا القول راجحا؟ نحن ندري أنه لم يتغير، لكن لماذا وقعت فيه نجاسة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا الحديث وارد فيما تغير ولا فيما لم يتغير؟ فيما لم يتغير، فيما لم يتغير، لأن المتغير نجس إجماعا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المراد ما لم يتغير إجماعا، لأنه لو تغير فهو نجس بالإجماع. إذن المراد بالحديث إيش؟ غير المتغير، اللي هو مسألتنا التي نبحث فيها الآن. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالف لهذا الحديث أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، يعني أنه ينجس بالتغير ولا بدون تغير؟ بدون تغير، اللي هو محل الحديث، صح ولا صح يا شيخ؟ طيب ليش أنت تقول الراجح أنه لا ينجس؟ ها؟ الراجح هونت هون الشيخ، قال الراجح قول الحنابلة، زين. طيب في حديث يا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث عام يشمل القليل والكثير ولا لا؟ يشمل القليل والكثير، وأيضا محله في المتغير ولا في غير المتغير؟ غير المتغير، لأن المتغير ينجس بالإجماع. إذن الحديث هذا عام، ليش أنت ما أخذت بهذا الحديث وقلت أنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ يشمل القليل والكثير، إذن حتى القليل لا ينجسه شيء إلا إذا تغير. صار الراجح إيش؟ ها؟ صار الراجح خلاف قول الحنابلة، صح؟ تفضل. حديث الأول مخصص، حديث القلتين مخصص، حديث القلتين دل على ذلك بالمفهوم. يا سلام عليك، مفهوم ومخصص. إذن دلالة ودلالة مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء دلالته على مسألتنا التي نبحثها دلالة منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، صح ولا لا؟ أيهما المقدم؟ المنطوق مقدم. صار الراجح خلاف الحنابلة. هل المنطوق في مثل هذا مقدم على المفهوم؟ هذا الذي أريد أن أصل إليه، أننا ندرس هذه المسألة الفروعية ونخوض فيها في الترجيح دون أن نعرف الأصل الفقهي، المسألة الأصولية التي بنيت عليها هذه المسألة، اللي هي هل المفهوم يقدم ولا المنطوق؟ مش تقولون؟ المنطوق. لو كان طبعا عندنا هنا مفهوم خاص ومنطوق عام، المنطوق مقدم. أيهم؟ إذا تعارض مفهوم منطوق مقدم منطوق، وإذا تعارض خاص وعام؟ طيب عندنا تعارض خاص وعام، صح؟ صح ولا لا؟ ممتاز. إذا العام عورض، معارضة الخاص للعام هي في صورة الخاص، فتخرج صورة الخاص من العموم، صح؟ هذا معنى التخصيص، تخصص العموم. إذن نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان دون القلتين فيتنجس، هذا معنى تخصيص العموم. فهل هنا نقول والله الخاص مقدم على العام، ولا نقول المنطوق مقدم على المفهوم؟ وش اللي نقوله؟ الخاص مقدم على العام. طيب أنا أسأل سؤالا، من منكم مرت عليه المسألة الفقهية هذه اللي هي إذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغير، من منكم مرت عليه هذه المسألة؟ يرفع يده. المسألة أظن كلكم مرت عليه، صح ولا لا؟ في حد الذي لم تمر عليه هذه المسألة قط يرفع يده؟ مسألة الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة، ما في، صح ولا لا؟ طيب وتأخذون فيها المسألة وقد يخوض الإنسان فيها بالترجيح وهو لا يعرف أصلا الأصل الذي ينبني عليه الترجيح، وهذه إشكالية كبيرة. سببها أولا الجرأة على الترجيح، هذا رقم واحد. الأمر الثاني الضعف في علم أصول الفقه، ولهذا تجد بعض الناس يرجح ويجتهد ويقول راجح قول مالك وقول أحمد ضعيف، وهو لا يعرف، لا أقول خبايا الزوايا من علم الأصول، بل لا يعرف مسألة مشهورة جدا في علم الأصول مثل المسألة التي نخوض فيها الآن، وهي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم. هذه المسألة الفقهية هي مبنية على تخصيص العموم بالمفهوم، هل العموم إذا كان منطوقا يخصص بالمفهوم، ولا نقول لا المنطوق مقدم على المفهوم؟ من مرت عليه هذه المسألة الأصولية من قبل؟ من منكم مرت عليه مسألة تخصيص العموم بالمفهوم؟ ما مرت عليكم؟ إذن أي واحد منكم يقول الراجح تمام أن الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة أنه ينجس أو لن ينجس، فليعلم علما قاطعا أنه مقلد صرف في أدنى درجات التقليد في هذه المسألة. خلاص، معليش الشيخ أحمد. ليش؟ لأنه لا يعرف المسألة هذه أصلا. النقاش بين العلماء يتناقشون في وادي وهو في واد آخر، واضح؟ طيب هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية، هل العموم يخص بالمفهوم؟ الجواب عند جمهور العلماء نعم، جمهور العلماء يقولون إن العموم يخص بالمفهوم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يخالف جمهور العلماء في هذه المسألة الأصولية، واضح؟ ولهذا خالفهم في الفرع الفقهي، جيد؟ فقبل أن تقول هل الراجح أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة يتنجس ما يتنجس، أول شيء اعرف هل العموم يخص بالمفهوم ولا لا. والجمهور على أن العموم يخص بالمفهوم، وهذا هذه قاعدة أصولية لها أمثلة كثيرة. فعلم أصول الفقه من العلوم المهمة جدا، والعلوم التي تحتاج أن تعطى حقها من التدريس والعناية والتطبيق. نبدأ في مبادئ علم أصول الفقه. مبادئ علم أصول الفقه أولها الحد. يعني تعرفون مبادئ كل علم من عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله الواضع والاسم واستمداد حكم الشارع. الحد هو التعريف. ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ تعريف علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، واحد، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذه الثلاثة العناصر الثلاثة هذه هي التي تمثل محاور علم أصول الفقه إذا انضاف إليها الثمرة. لأن عندنا مباحث علم أصول الفقه، أولا معرفة دلائل الفقه إجمالا الذي هو مبحث الأدلة، يعني حتى نعرف ما هو الذي يستدل به وما هو الذي لا يستدل به. هل قول الصحابي دليل ولا ما هو دليل؟ تمام، المقصود أن هذا هو مبحث دلائل الفقه إجمالا، جيد. وبحث الأصوليين في دلائل الفقه كما قال في التعريف إيش؟ إجمالي وليس تفصيليا، بخلاف بحث الفقهاء. الفقيه لا يعنى بكون قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، لكنه يعنى بأن المسألة الفلانية دليلها من أقوال الصحابة كذا وكذا، جيد. الثاني من التعريف قال وكيفية الاستفادة منها، وهو مبحث الدلالات، وهو مبحث الدلالات. الآن قررنا أن مثلا السنة دليل من الأدلة، أو قررنا أن القراءة الشاذة دليل من الأدلة، هذا إيش؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا. ثم كيف نستفيد من هذا الدليل؟ قال لك هذا فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذه كيفية الاستفادة منها، يعني دلالات هذه الأدلة. المحور الثالث قال وحال المستفيد، من هو الشخص الذي يحق له أن يستفيد من هذه الأدلة تلك الأحكام؟ يعني هل كل واحد استطاع أن يقرأ ألفاظ القرآن وألفاظ السنة له أن يستنبط منها؟ الجواب لا، وإنما هذه رتبة لها أوصاف وشروط يذكرها الأصوليون في كتبهم، وسنبين هذا بعد قليل بشكل أوضح. المحور الثاني من مبادئ علم أصول الفقه الأدلة الشرعية، الموضوع، مبادئ علم أصول الفقه الموضوع. والمقصود بموضوع العلم هو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية كما يقولون. فإذا جئت مثلا إلى علم النحو تجد أن علم النحو يبحث في الكلمة باعتبار أواخرها مثلا أو إعرابها باعتبار إعرابها. طيب، كذلك تأتي إلى علم الطب تجد أنه موضوعه بدن الإنسان باعتبار ما يعرض له من الأمراض وكيفية علاجها وهكذا، ماشي. فعلم أصول الفقه موضوعه هو الدليل الشرعي باعتبار إيش؟ كيفية الاستدلال منه واستفادة الأحكام منه. ما هي ثمرة هذا العلم؟ ثمرة هذا العلم معرفة كيفية استفادة الأحكام من أدلتها. وأما واضع علم أصول الفقه فهو الإمام الشافعي. ووضع العلوم على نوعين، واضع العلم تارة يكون وضع العلم كشفا عنه، وتارة يكون اختراعا وابتكارا. فلو جئنا مثلا إنسان اخترع علما من العلوم بمعنى أوجده بعد أن لم يكن موجودا، طيب، ولنفترض مثلا الميكانيكا مثلا. وهناك نوع آخر وهو وضع العلم بمعنى الكشف عنه، الكشف عن قواعده وتصنيف فيه، مثل وضع علم العروض. فإن قواعد هذا العلم، علم العروض، كانت موجودة عند العرب في أشعارها ولا لا؟ موجودة ومطبقة، فكشف عنها الخليل بتصنيف قواعدها، وليس أنه ابتكر قواعد من عنده. كذلك علم النحو، حينما صنف العلماء علم النحو، هل ابتكروا قواعد ولا كشفوا عن القواعد الموجودة؟ كشفوا عن قواعد الهجد. الإمام الشافعي هو واضع علم أصول الفقه بأي المعنيين، هل هو وضع علما بمعنى أنه اخترع قواعد لم يسبق إليها، ولا كشف عن القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعين؟ كشف عن القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليه. وهذا العلم يستمد من عدة علوم، أولها الكتاب والسنة. فمثلا إذا جئنا إلى الإجماع حجة، هذه قاعدة من قواعد الأصول، أليس كذلك؟ من أين استمدت هذه القاعدة الأصولية؟ من كتاب الله عز وجل في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في عدد من الحديث، منها حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. كذلك تستمد قواعد الأصول من إجماع السلف، وهذه مسألة مهمة، أن علم الأصول إنما يراد به، إنما يراد بعلم الأصول إيش؟ معرفة القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعون في فهم الشريعة وفي فهم الأدلة. ولهذا المقولة المشهورة أن السلفية هي الكتاب والسنة وفهم السلف، ما المراد بفهم السلف؟ إن أريد بفهم السلف يعني آحاد المسائل، كما فهموا مثلا أن الربا محرم وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل، فيكون المراد الكتاب والسنة والإجماع، صح ولا لا؟ لأن المراد بفهم السلف الذي يحتج به هو ما أجمعوا عليه في الفهم، وليس المقصود فهم واحد منهم إذا خالفه غيره، هذا سيأتي الإشارة إليه. وأما إذا أريد بذلك الكتاب والسنة وفهم السلف يعني قواعد السلف في الفهم، في فهم الكتاب والسنة، فهي علم أصول الفقه. قواعد السلف في فهم الشريعة هي التي صنفها العلماء في علم أصول الفقه، وهو المقصود الوحيد بهذا العلم، يعني لم يقصدوا بوضع هذا العلم إلا أن يعرفوا، إلا أن يعرفوا كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم التابعون يفهمون النصوص الشرعية، وكيف كانت طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. واضح؟ حتى أن الجويني ذكر هذا وقال ولو عكسوا الترتيب لعكسناه، يعني لو كان الصحابة يفهمون من الأمر التحريم لفهمنا منه التحريم، على سبيل المثال يعني. واضح؟ إذن هذا هو الأمر الثاني الذي يستمد منه علم أصول الفقه. الأمر الثالث أصول الدين. هناك ما يعني مسائل من مسائل أصول الفقه هي مبنية على يعني مسألة عقدية ومسألة في أصول الدين. على سبيل المثال إذا جئنا نتكلم على حجية السنة، هذه قاعدة أصولية، السنة حجة مبنية على أصل من أصول الدين، وهي أن المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. واضح؟ ولهذا كان قوله حجة. كذلك مثلا الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الإباحة مبني على مقدمة وهي عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الاستمداد اللغة العربية، خاصة فيما يتعلق بمباحث دلالات الألفاظ، فإن علم الأصول يستمد جملة كبيرة من ذلك من اللغة العربية، لأن الأصل أن الكتاب والسنة تفهم بلغة العرب. فمثلا إذا جئنا إلى قاعدة الجمع المعرف بأل يفيد العموم، من أين استمدت؟ نقول هذه استمدت من أن هذه هي دلالة الجمع المعرف باللام من الناحية اللغوية. واضح؟ ما حكم تعلم أصول الفقه؟ نقول علم أصول الفقه من العلوم التي يجب تعلمها، وتعلمها في حق الأمة فرض كفاية، لأنه لا يكون، لا يمكن أن يوجد مجتهد ليس عنده معرفة بأصول الفقه، هذا من المستحيل أن يكون هناك مجتهد ليس عنده معرفة بأصول الفقه. فإن قيل طيب قبل الشافعي كان الصحابة والتابعون مجتهدين ولا لا عندهم علم بأصول الفقه؟ ها، هل الصحابة عندهم كان، يعني نحن نقول لا يصح أن يكون إنسان مجتهدا إلا إذا كان عالما بأصول الفقه. طيب الصحابة والتابعون ها سنت، كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم هم أعلم الناس إطلاقا بعلم أصول الفقه، أعلم من الشافعي ومن غير الشافعي. واضح؟ فعلم أصول الفقه موجود عند الصحابة في أمثل وأفضل وأبهى وأعلى مستوى من مستويات علم أصول الفقه. نعم. وأما المجتهد الذي يخوض في الاجتهاد ويفتي، يعني يجتهد ويستنبط، فهذا لا يتعين عليه فرض عين أن يكون عارفا بأصول الفقه، على أنه أصلا لا يتصور أن يكون مجتهدا إلا إذا كان عالما بأصول الفقه. ننتقل بعد ذلك إلى محاور علم أصول الفقه، وهذه المحاور هي الخريطة الأساسية لعلم أصول الفقه، وقد ذكرها الغزالي رحمه الله تعالى في أول المستصفى. ومن المهم لطالب العلم أن يتعرف على جمل العلم قبل تفاصيله، وهذا ذكره الغزالي في أول المستصفى، لخص أصول الفقه في ورقتين صفحتين، وقال إنه لا سبيل إلى معرفة تفاصيل العلم إلا لمن أدرك جمله. علم أصول الفقه أيها الإخوة الكرام هو العلم الذي يضبط علم الفقه، الاستنباط الفقهي، ما الذي يضبطه ويضع قواعده؟ علم أصول الفقه. فأي مسألة فقهية إذا نظرت في أي مسألة من مسائل الفقه الاجتهادية ستجد فيها أربعة أمور لا بد من وجودها، ولنضرب على ذلك مثالا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الإنسان إذا وقف بعرفة قبل الزوال صح حجه وأجزاءه الحج، يعني يوم عرفة راح بعد الفجر خلاص وقف بعرفة وخرج منها، فهل يجزئه الوقوف قبل الزوال؟ يجزئه. من الذي قال بهذا؟ الإمام أحمد رحمه الله. ما الحكم عنده؟ الصحة، صحة الحج. ما الدليل عنده على ذلك؟ الدليل عنده على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الدليل. ما وجه الدلالة من الحديث؟ قال وجه الدلالة أي ساعة، هذا عام يعم ما قبل الزوال، أي ساعة من ليل أو نهار يعم ما قبل الزوال وما بعد الزوال. طيب تعال خذ هذه المسألة الفقهية، تجد عندنا فيها أولا حكم اللي هو المدلول. شوف المدلول، المدلول مدلول الدليل هو الحكم. الحكم عندنا في هذه المسألة هو إيش؟ الصحة، صحة الحج هو حكم وضعي، الصحة. طيب الدليل حديث من صلى صلاتنا هذه، حديث عروة المدرس. الثالث الدلالة، وجه الدلالة أن أي تفيد العموم، ماشي. الرابع المستدل هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فعلم أصول الفقه لأنه يضبط المسائل الأصولية فاحتاج أن يضبط هذه الأربعة، فقال لك أولا المدلول الحكم سيبين لك أنواع الحكم، وخوض الأصوليين في الكلام عن الحكم خوض إجمالي، يعني بحثهم فيها بحث إجمالي، ما يتكلم مثلا الصلاة واجبة والوتر هل هو واجب ولا سنة، لا، إنما يقول لك إن السنة هي كذا وكذا والواجب هو كذا وكذا والصحة هي كذا وكذا والفساد كذا وكذا، ماشي. الدليل أيضا يبحثون فيه بحثا إجماليا، وكذلك الدلالة، كل واحد من هذه من بحث سيأتي. ننتقل أولا إلى أول يعني محور من محاور علم أصول الفقه، وإن كان هذا المحور هو في حقيقته في عملية الاستنباط والاجتهاد الفقهي هو آخر شيء اللي هو ثمرة الاستنباط، يعني بعد ما يوجد مجتهد وينظر في الدليل وفق وجه الدلالة المعتبر سينتج ذلك إيش؟ حكما. هذا الحكم الذي ينتجه ما نوعه؟ قال لك الأصوليون الأحكام على نوعين. النوع الأول من الأحكام ما يتعلق به أمر أو نهي، ما يتعلق به الطلب، إما طلب فعل أو طلب ترك أو تخير بين الفعل والترك. فإن كان هذا النوع الأول اللي اسمه الحكم التكليفي، يعني أن الخطاب فيه للمكلف إما بفعل أو ترك أو تخير بين الفعل والترك، ماشي. فإن كان الخطاب للمكلف يتضمن طلب الفعل جزما، طلب الفعل جزما بمعنى أنه لو خالف هذا الطلب لأثم واستحق العقاب، فهذا يسمى النوع الأول من أنواع الحكم التكليفي، وهو الإيجاب أو الوجوب، إيجاب واجب وجوب يمشي. طبعا في فرق بينها لا نحب أن نخوض فيه. وإن كان طلب الفعل من المكلف، طلب فعل من المكلف ليس على سبيل الجزم، بمعنى أنه لو فعل لأثيب ولو ترك لما عوقب، فهذا هو الندب أو الاستحباب. مثال الوجوب وأقيم الصلاة، مثال الواجب مثلا الصلوات الخمس، مثال الندب السواك أو الوتر. وإن كان الطلب ليس بالفعل وإنما بالترك، كان الطلب طلب ترك على سبيل الجزم والإلزام، فلو خالف المكلف أثم فهو التحريم، ومثاله ولا تقربوا الزنا مثلا. وإن كان طلب الترك ليس على سبيل الجزم، بمعنى أن المكلف لو خالف لم يأثم ولم يعاقب، فهذا يسمى إيش؟ الكراهة. مثاله النهي عن العبث في الصلاة مثلا، أو النهي عن الالتفات في الصلاة. وإن كان الخطاب الشرعي للمكلف بتخييره بين الفعل والترك فهو المباح أو الإباحة، مثل لبس الشماخ. وإذا أردت، طبعا هذا الإباحة عندنا إباحة مبنية على النص الشرعي، وعندنا إباحة مبنية على الاستصحاب، يسميها بعض الأصوليين الإباحة العقلية. فمثال الإباحة التي وردت في نص الشرع كقول الله عز وجل: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. ومثال الإباحة المبنية على استصحاب الأصل وهو عدم التحريم، نقول لبس الشماخ، استعمال الجوال، إلى غير ذلك. طيب، هذا الكلام السابق هو كلام عن النوع الأول من الأحكام، وهو الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. فيه نوع آخر من الأحكام لا يتعلق به طلب، يعني النظر فيه ليس إلى كونه مأمورا به أو منهيا عنه، واضح؟ وإنما جعله الشارع أمارة وعلامة على أمر معين، مثلا جعله علامة على براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب عنه، جيد؟ فنقول هذه هي الأحكام الوضعية. نعطيكم مثال: صلاة الظهر، هذه يتعلق بها خطاب ولا لا؟ يتعلق بها خطاب، بالفعل ولا بالترك؟ بالفعل. جازم ولا ما هو جازم؟ جازم. إذن صلاة الظهر واجبة. طيب، صلاة الظهر لا تجب إلا إذا زالت الشمس، صح ولا لا؟ زوال الشمس هل هو أمر يتعلق به طلب؟ يعني إذا، هل أنت مكلف به؟ لا علاقة لك به، لكنه حكم شرعي جعل الشرع زوال الشمس علامة على أن الظهر واجبة، فما لم تزل الشمس لا تخاطب أنت بصلاة الظهر، واضح؟ وهذا يسمى السبب. إذن هذا يسمى الأحكام الوضعية، وهي التي جعلها الشارع علامة أو أمارة على الحكم التكليفي، وهي أنواع، أولها ما يظهر به الحكم، وهي أربعة: العلة والسبب والشرط والمانع. العلة هي الوصف الذي وضعه الشرع ليدور الحكم معه وجودا وعدما. مثلا العلماء يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. الحكم التكليفي في هذا الحديث ما هو؟ حكم التكليفي التحريم، تحريم القضاء حال الغضب. طيب، قالوا إن الحكم هنا معلق بعلة يدور الحكم معها وجودا وعدما، وهي تشوش الذهن الذي يمنع من استيفاء النظر في القضية، خلاص؟ فكلما وجد هذا الوصف اللي قلنا الوصف هو إيش؟ تشوش الذهن. فكلما وجد تشوش الذهن وجد تحريم القضاء، ماشي؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان، إذن إذا تشوش ذهنه حرم قضاؤه. ولنفترض أن القاضي في المحكمة في يوم من أيام الصيف، دخل إلى المحكمة شدة الصيف، درجة حرارة 53، دخل الصباح إلى المحكمة، الكهرباء، التكييف عطلان، خلاص، وجلس من الصباح من الساعة 8، مدام أنه كان يداوم أول اليوم يعني، طيب، إلى الساعة 1 ظهرا، هل يستطيع بعد صلاة، يعني يمكن بأول اليوم تو ما انطبخ يعني تمام، لكن بعد صلاة الظهر وجالس في هذا الحر، هل يمكن أن ينظر في قضية؟ يستطيع يستجمع قواه العقلية للنظر ولا لا؟ لا يمكن استيفاء النظر. إذن هل يجوز له القضاء؟ ليش؟ لأن العلة وجدت. هذا هو النوع الأول من الحكم الوضعي، العلة، الوصف الذي يدور الحكم معه وجودا وعدما. النوع الثاني السبب. ما الفرق بين العلة والسبب؟ العلة غالبا تكون وصف يدرك العقل العلاقة بينه وبين الحكم. يعني العقل يدرك العلاقة بين الغضب والمنع من القضاء ولا لا؟ ها يدرك. لكن زوال الشمس وصلاة 4 ركعات هل العقل يدرك العلاقة بينهما؟ لا يدرك العقل. هذا هو السبب. السبب هو أيضا وصف يوجد الحكم عند وجوده وينتفي عند انتفائه، قريب من العلة، ولكن طبعا فيه كلام للأصوليين في الفرق بين السبب والعلة، ومن يعني أحسن الكلام في ذلك ما ذكرناه أن السبب لا يدرك، لا يدرك العلاقة، أمر لا يدرك عقلا، كزوال الشمس مع إيش؟ مع صلاة الظهر. وأما الشرط فإن الشرط انتفاؤه علامة على عدم وجود الحكم. انتفاء الشرط جعله الشرع علامة على انتفاء الحكم. تمام، انتفاء الشرط علامة على انتفاء الحكم. وأما وجود الشرط فليس علامة على وجود الحكم، قد يوجد الحكم وقد لا يوجد. واضح؟ مثال ذلك ستر العورة مع الصلاة، العلاقة بين ستر العورة وصحة الصلاة. إذا سترت العورة هل يلزم من ذلك صحة الصلاة ولا ما يلزم؟ لا يلزم من ذلك صحة الصلاة، فإن الإنسان قد يستر عورته إلى غير القبلة، وقد يستر عورته ولا يكبر أصلا تكبيرة الإحرام، وقد إلى آخره. ولكن انتفاء ستر العورة علامة على عدم صحة الصلاة، فالأصل أن من لم يستر عورته فصلاته باطلة، وقل نحو ذلك في الطهارة من الحدث وغير ذلك من الشروط. وأما المانع فهو الذي جعله الشرع علامة، جعل الشرع وجوده علامة على انتفاء الحكم. إذا وجد فالحكم منتف خلاص، وإذا انتفى فلا يلزم من ذلك وجود الحكم. يعني هو علامة في جانب إيش؟ الوجود، كما أن الشرط علامة في جانب الانتفاء. يعني الشرط إذا انتفى انتفى الحكم، صح ولا لا؟ وأما السبب المانع فإذا وجد انتفى الحكم. مثاله نقول عندنا حكم وهو وجوب الصلاة، العلاقة بين الحيض وبين وجوب الصلاة إيش؟ نقول الحيض مانع من وجود الصلاة، من وجوب الصلاة، فإذا وجد الحيض انتفى وجوب الصلاة. من الأحكام الوضعية أيضا الصحة والفساد. توصف العبادة وتوصف المعاملة بأنها صحيحة، فيقال صلاته صحيحة، ويقال هذا بيع صحيح، كذلك يقال هذه صلاة فاسدة، ويقال أيضا هذا نكاح فاسد. فما هي الصحة؟ الصحة هي طبعا نختلف في تعريفها، ولكن نقول الصحة، أنا بالمناسبة لا أحرص كثيرا في الدورة على الحدود الجامعة المانعة، وإنما أحرص أن يفهم المتلقي المعنى، بعد ذلك يعبر عنه بأنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أو غير ذلك من التعبيرات، أنا لست يعني معنيا كثيرا بهذا. جيد. طيب، فنقول بالنسبة للصحة هي التي يترتب الحكم، إذا وصف العبادة إذا وصفت بالصحة فمعنى ذلك سقوط القضاء، معنى ذلك سقوط القضاء عن المكلف. فمن وصفنا له صلاة الظهر قلنا له صلاتك صحيحة، معناها أنه لا قضاء عليه ولا إعادة، خلاص. وإذا قلنا له صلاتك باطلة، والفساد والبطلان بمعنى واحد، الفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في أبواب معينة، وهذا للفائدة على الهامش. نقول الحنابلة وكذلك بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى يقولون الفساد والبطلان بمعنى واحد، ولكن يفرقون بين الفساد والبطلان في مسائل، منها النكاح، فالنكاح يوصف بأنه فاسد ويوصف بأنه باطل، وفرق بينهما. فإذا قلت نكاح فاسد معناها أنه فيه خلاف، فنقول على سبيل المثال النكاح بغير ولي فاسد ولا باطل؟ فاسد. ولهذا تجد في الزاد وفي غيره يقول ويصح الطلاق في نكاح فاسد. إذن كيف يصح الطلاق في نكاح فاسد؟ يعني النكاح المختلف في صحته. كذلك عندنا نكاح باطل وهو النكاح المجمع على بطلانه، كنكاح المعتدة ونكاح الأخت من الرضاعة وغير ذلك. فالصحة في العبادات هي سقوط القضاء. والصحة في المعاملات هي ترتب الأثر على هذه المعاملة. عندنا البيع، ما أثره وثمرته؟ التملك. فإذا قلنا بيع صحيح معناها أن السلعة انتقلت إلى ملك من؟ المشتري، والثمن انتقل إلى ملك البائع. واضح؟ والفساد عكسه، فتقول صلاته فاسدة معناها أنه لا بد من إعادتها، أو صلاته فاسدة معناها لا بد من قضائها، وتقول بيع فاسد معناها أن السلعة لم تنتقل إلى المشتري، وتقول نكاح فاسد معناها أنه لا يحل به إيش؟ الاستمتاع، لا يحل به الوطء ولا يحل به الاستمتاع لأنه فاسد. ومن الأحكام الوضعية العزيمة والرخصة، والعزيمة والرخصة يقولون هي النظر إلى الحكم باعتبار كونه ثابت وفق الأصل أو ثابت خلاف الأصل تسهيلا على المكلف. فما ثبت على خلاف الأصل تسهيلا على المكلف فهذه الرخصة، وما كان ثابتا على وفق الأصل فهي العزيمة. فتقول على سبيل المثال غسل الرجلين عزيمة، وتقول المسح على الخفين للمسافر 3 أيام رخصة. هذا ما يتعلق بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. هناك تقسيمات أخرى داخل الأحكام التكليفية، فقلنا الواجب والمندوب. الواجب يقسمه العلماء بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الفعل المأمور به، فالشرع قد يأمر المكلف بفعل بعينه، وقد يخيره بين عدة أمور، أي واحد فعله أجزأ. مثال ذلك صلاة الظهر، صلاة العصر، لو حضرت صلاة العصر فهل قال واحد والله أنا ما أستطيع أصلي لكن أطعم 4 مساكين عن كل ركعة مسكينة، يجزي ذلك ولا ما يجزي؟ لا يجزي، لأن هذا واجب معين لا بد أن يفعله بعينه، ما لك خيارات أخرى إلا أن تفعله فقط، هذا يسمى الواجب المعين. هناك نوع آخر وهو الواجب المخير، فالشرع يأمرك بفعل بأحد أفعال، أي واحد فعلت أجزأ، مثل إيش؟ كفارة اليمين، قال الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فلو اختار الإطعام، جيت للمسكين قلت تفضل هذا طعام كفارة من، قال لا أنا أبغى كسوة، نقول أنت مخير، فما فعلته من ذلك أجزاء. والتخيير على نوعين، التخيير في الأحكام على نوعين، تخيير يرجع إلى رغبة المكلف وهو الأصل الذي يذكره العلماء هنا، أنه تخيير يرجع إلى رغبة المكلف هو الأصل الذي يذكر هنا. هناك نوع آخر من التخيير تجدونه في كتب الفقه، لكن المكلف فيه يتعين عليه اختيار الأصلح، مثل تصرفات الإمام في الرعية. فالعلماء مثلا يقولون يخير الإمام في الأسرى بين إيش؟ في أسرى الكفار بين القتل والمن والفداء، تمام، القتل والمن والفداء والاسترقاق، هذه 4 خيارات. هل تخير هنا يرجع إلى رغبته ولا إلى المصلحة؟ يقولون تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، فلا بد أن يختار الأصلح، بخلاف كفارة اليمين، لو كان الأصلح للفقير الكسوة فاخترت الإطعام تبرأ ذمتك ولا لا؟ تبرأ، لأن هذا أمر خيرك الشرع فيه تخيرا يرجع إلى رغبتك. كذلك مثلا يقولون يخير الإمام في الأرض المغنومة بين وقفها وقسمها على المسلمين. النوع التقسيم الثاني للواجب تقسيم الواجب باعتبار الوقت. عندنا واجب لم يحدد له الشرع وقتا أصلا، كواجب بر الوالدين وصلة الرحم، فمن بر والده قبل زوال الشمس يجزي، يعتبر بر ولا لا؟ ها؟ يعتبر بر. بعد زوال الشمس، في الليل، في النهار، هذا أمر لم يحدد له الشرع وقتا. هناك نوع آخر من الأحكام حدد له الشرع وقتا، فلا بد من فعله في وقته، وهذا الوقت قد يكون بقدر الفعل وقد يكون أوسع من الفعل. على سبيل المثال صوم كل يوم من أيام رمضان. اليوم كم مدته؟ اليوم لما نقول صوم كل يوم من أيام رمضان يمكن يكون 12 من الفجر إلى الغروب، هذا الوقت. والفعل المأمور به ما مدته؟ من الفجر إلى الغروب، بمعنى أنه مستوعب للوقت. ما يمكن واحد يقول والله أنا بأضغط على نفسي وأصوم أخلص على العصر إن شاء الله صيام وباقي اليوم تفرغ مثلا لشيء آخر. نقول لا يمكن، لا بد أن تأتي بالفعل في جميع وقته، والوقت هنا مستوعب للفعل، أو تقول الفعل مستوعب للوقت. الصورة الثانية أن يكون الوقت أوسع من الفعل، صلينا العصر نحن وباقي وقت العصر الاضطراري، يعني الوقت العام مستمر إلى غروب الشمس، فوقت العصر أوسع من إيش؟ من فعل صلاة العصر، وهذا يسمى الواجب الموسع. والواجب الموسع حكمه أنك إذا فعلت الواجب في أي وقت من الأوقات فإنه يعتبر واجبا، فلا نقول أن الواجب هو أول الوقت فقط، ولا نقول أن الواجب هو آخر الوقت، بل كله وقت للوجوب. التقسيم الثالث للواجب تقسيمه باعتبار الشخص المكلف، وهو نوعان: عيني وكفائي. ما معنى عيني؟ مثال العيني لما يأذن الآن صلاة المغرب، نحن ما شاء الله عددنا كبير، لو قال بعض الإخوة والله الشباب ما يقصرون إن شاء الله يصلون، أما أنا إيش عندي ارتباط وكذا فما قصروا الشباب صلوا، إيش رأيكم صح؟ نقول لا، هذا واجب عيني يطلب من كل شخص بعينه. وأما الواجب الكفائي فهو الذي لا يطلب من كل شخص بعينه. الواجب الكفائي يقولون هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو في الأصل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، هكذا يقول الأصوليون. فإذا تركه الكل يأثم الكل ولا يأثم البعض؟ يأثم الكل. مثاله صلاة العيد، مثاله صلاة الجنازة، مثاله إنقاذ المعصوم من الهلكة. مثلا شفنا واحد طفل مسك كهرباء، تمام، فإذا به يعني أصابته الكهرباء، فعددنا 50، قام واحد وأنقذه. الذين لم يقوموا يأثمون ولا لا؟ لا يأثمون. وإذا جلس الكل يتفرجون عليه حتى مات أعوذ بالله، فإن الكل آثم. كذلك ينقسم الواجب باعتبار صيغة الأمر به إلى نوعين: واجب جاء بالنص أصالة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في صلاة الجمعة، فهذا واجب. لكن هناك نوع من الواجب لم يأمر الشرع به نصا، مثل إيش؟ جاء واحد حضرت صلاة الجمعة قلنا أخرج صلي الجمعة، قال أنا الشرع أمر بصلاة الجمعة وأنا أسلم بذلك، ولكن المفتاح حق البيت في الدولاب وما فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة يقول أني أروح أفتح الدولاب وأطلع المفتاح، تمام، ولا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة يقول أني يجب علي أنزل الدرج، ولا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة يقول يجب علي أدق سلف السيارة وأنا ما أقدر أوصل إلى المسجد إلا بذلك. مش تقول له؟ تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الشخص تجب عليه صلاة الجمعة ولا لا؟ تجب عليه صلاة الجمعة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا العلماء يفرقون بين مسألتين، من المهم التفريق بينهما. الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. صلاة الجمعة لا يتم وجوبها إلا إذا كان الشخص حاضرا غير مسافر، صح ولا لا؟ فمن سافر يوم الجمعة أو سافر يوم الخميس هل يجب عليه أن يكون مقيما يوم الجمعة حتى تجب عليه؟ لا، هذا لا يتم الوجوب إلا به، بمعنى أنها ليست واجبة لانتفاء شرط الوجوب، فلا يجب عليك أن تحصل شرط الوجوب، بخلاف ما لو قلنا الصلاة عليه واجبة فيجب عليه أن يحصل الوسائل التي تؤدي إلى أداء ذلك. مثال آخر: شخص غني وحال الحول وجبت عليه الزكاة، يقول وجبت عليه الزكاة بس إني أنا مشغول ولا أعرف أحد من المساكين ولم يأتي أحد من المساكين ليطرق بيتي. خروج هذا الرجل من عمله ودفع الزكاة إلى المسكين والفقير وذهابه إلى حارة الفقراء مثلا، هذا مما لا يتم الواجب إلا به، لأن الزكاة في حقه واجب. لكن شخص آخر تم الحول أو لم يتم وليس عنده مال، الزكاة لا تجب إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان عنده مال يبلغ نصابا، صح ولا لا؟ فهل نقول له يجب عليك أنك تبادر بالعمل وتشتغل وتكد حتى يكون عندك مال يبلغ النصاب وتزكي؟ لا، لأن النصاب شرط للوجوب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الكلام السابق هو كلام عن المحور الأول، وهو الكلام عن المدلول. المدلول اللي هو الحكم، عندنا أصول الفقه: مدلول ودليل ودلالة ومستدل. المدلول نوعان، اللي هو الحكم: حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. والواجب والحكم الوضعي قسمناه بأقسام، وقسمنا الواجب بعدة اعتبارات. الآن نبدأ في المحور الثاني وهو الدليل. الدليل ينقسم أيضا بعدة اعتبارات. من العلماء من يقسم الأدلة إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية. فمثلا القرآن والسنة والإجماع أدلة إيش؟ نقلية. قول الصحابي نقلي. القياس عقلي. الاستصحاب والمصلحة المرسلة عقلي، وهكذا. هناك تقسيم آخر أشهر منه، وهو تقسيم الأدلة إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، فهذه أدلة لا خلاف فيها بين من يعتد بخلافه في حجيتها، تمام؟ فالقرآن والسنة والإجماع والقياس مجمع عليها. وقد حصل الخلاف في بعض المسائل، لكنه خلاف غير معتبر، يعني خلاف حدث بعد الإجماع، بعدما أجمع الصحابة والتابعون على حجية الإجماع، وجد مثلا من المعتزلة من ينكر حجية الإجماع، كذلك وجد بعد الصحابة والتابعين من الظاهرية من ينكر حجية القياس، لكن هذا الخلاف غير معتبر لأنه خلاف حادث، خلاف حادث. من الأدلة المختلفة فيها مذهب الصحابي، وعبرنا هنا بمذهب الصحابي ولم نعبر بقول الصحابي. ليش؟ لأن مذهب الصحابي أعم، يشمل القول والفعل، ففعل الصحابي حجة أيضا، وسيأتي في محله إن شاء الله. من الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا. شرع من قبلنا، ما المراد بشرع من قبلنا؟ المراد بشرع من قبلنا شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا، الذي ورد في شرعنا. يعني مثلا جاء في القرآن قصة موسى لما أراد، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. هل نحتج بهذه الآية في حكم شرعي؟ نقول هذه من الأدلة المختلف فيها اللي هي شرع من قبلنا. الثالث: أما أن يأتي الإنسان إلى التوراة ويستنبط منها، لا، وهذا سيأتي أيضا. طبعا هنا نجمل الكلام وسيفصل إن شاء الله. من الأدلة المختلف فيها المصلحة المرسلة، والمقصود بالمصلحة المرسلة يعني المطلقة التي لم يرد في خصوصها نص. عندنا مصلحة ورد في خصوصها نص بإلغائها فهي باطلة، وعندنا مصلحة ورد في خصوصها نص باعتبارها فهي معتبرة، وعندنا مصلحة لم يرد في خصوصها نص لا باعتبارها ولا بإلغائها فهذه محل خلاف. الرابع: الاستحسان، وهو ترك العدول بالمسألة. الاستحسان تأتي إلى مسألة من المسائل. القياس وعموم الأدلة يقتضي مثلا تحريمها، فتحكم عليها بالإباحة وتخرج بها عن مقتضى القياس لمعارض راجح، واضح؟ وسيأتي بيانه أكثر. ثم الاستصحاب وهو البقاء على الأصل. الاستصحاب هو البقاء على الأصل، والأصل في الأشياء الإباحة، فهذا هو معنى الاستصحاب إجمالا. نبدأ بالدليل الأول وهو دليل القرآن. القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل المعجز المتعبد بتلاوته، وهو متواتر. القرآن متواتر، نقل نقلا متواترا، يعني نقل الكافة عن الكافة. وهذا القرآن المتواتر لا خلاف بين أهل القبلة في حجيته وأنه حجة قاطعة. لا خلاف بين أهل القبلة، يعني إيش أهل القبلة؟ ما كل من ما نقول أهل السنة، بل جميع طوائف أهل القبلة سنيهم ومبتدعهم يحتجون بالقرآن ويقولون إن القرآن حجة قطعية. ولهذا العلماء يقولون من أنكر حرفا من القرآن فإنه يكفر والعياذ بالله. وهناك نوع ينسب إلى القرآن وهو قراءة لم تتواتر، كقراءة بعض الصحابة مثلا في قراءة مثلا ابن مسعود في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه لفظة متتابعات ليست من القرآن المتواتر، لكنها قراءة قرأ بها ابن مسعود وقرأ بها أبي، فهل نحتج بها في الأحكام ولا ما نحتج بها في الأحكام؟ المذهب أن القراءة الشاذة إذا صح إسنادها فإنها حجة يعمل بها في الأحكام، ولكنها ليست من الحجج القطعية بمعنى التي يكفر مخالفها ويكون المخالف فيها منكرا لقطع، لا، إنما هي من المسائل التي حصل الخلاف فيها. ولهذا نقول إن القراءة الشاذة حجة ظنية وليست حجة قطعية. طيب إذا نأخذ بعض التمارين. شوفوا في كتاب في التمارين في آخر المذكرة، أمشي إلى صفحة 27 ولا 37، 37 تنتهي المذكرة، بعدها تبدأ التمارين. طيب، يقول السؤال الأول: مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهذا يعني ألف أنه ابتكر قواعده، باء أنه ابتكر أكثر قواعده وليس جميعها، أنه أول من ألف فيه استقلالا مع أن قواعده موجودة من قبل، أنه أول من بنى فقهه على أصول وقواعد. الشيخ جيم: أنه أول من ألف فيه استقلالا مع أن قواعده معروفة من قبل. حصلتم التمارين ولا لسه؟ امشي إلى صفحة 37. لا لا لا لا، 37 ما في الأخير، في منتصف المذكرة، لأن الترقيم هذا ترقيمها وهذا ترقيم صفحة 2، بيحط لك صفحة 2 حق ثاني. على كل حال، عندنا نصف المذكرة التمارين ونصفها مشجرات. طيب، إذن الجواب جيم: من خلال دراستك لاستمداد علم أصول الفقه، ضع كل مثال أمام العلم الذي يناسب استمداد علم الأصول منه. عندك ثلاثة علوم وعندنا ثلاثة أمثلة. أصول الدين، ما الذي يناسبها من الأمثلة؟ الجمع المعرف بألف يفيد العموم لأن هذا مقتضى دلالته عند العرب، الأمر يفيد التكرار لأن أكثر المأمورات الشرعية يطلب فيها المداومة والتكرار. السنة أحد الأدلة الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في تبليغ الشرع. جيم مستمدة من أصول الدين، أن هذه المسألة مستمدة من مسألة في أصول الدين، وهي كون النبي عليه الصلاة والسلام معصوما من الخطأ في تبليغ الشرع. الأحكام الشرعية، اللغة العربية ألف، أحسنت. الجمع المعرف بأل يفيد العموم لأن هذا مقتضى دلالته عند العرب، أحسنت. اللغة العربية، خلاص ما عاد باقي إلا ألف. اللغة العربية ألف، الجمع المعرف بأل يفيد العموم لأن هذا مقتضى دلالته عند العرب. تلاحظ هذه مسألة أصولية بنيت على اللغة العربية. إيه، إحنا الأحكام الشرعية باء، نعم إحنا خلصنا ألف. طيب باقي الأحكام الشرعية، وش الجواب حقها؟ باء، الأمر يفيد التكرار لأن أكثر المأمورات الشرعية يطلب فيها المداومة التكرار. يعني كيف الأحكام الشرعية؟ هنا العالم نظر إلى الأحكام الشرعية المتفق عليها، تمام، فوجد أن الأكثر من هذه الأحكام أمر فيها بالتكرار، واضح؟ طيب عندنا أحكام أخرى اختلف فيها ولم ينص فيها على التكرار ولم يجمع فيها على التكرار، فيقول إن الأغلب في استعمال الشرع للأمر استعماله على إرادة إيش؟ التكرار، فنلحقه به ونجعل هذا عرف الشرع، واضح؟ نعم. أيأتي معنا، نحن الآن فقط نريد استمداد العلم، أما معنى الأمر يقتضي التكرار فيأتي في محله إن شاء الله. من مباحث علم أصول الفقه، لكن من باب التوضيح نقول الأمر مثلا بالزكاة مرة واحدة في العمر ولا تتكرر؟ تتكرر. الصلاة تتكرر. الإيمان بالله يتكرر بمعنى الاستدامة، بمعنى أنه في كل لحظة من اللحظات أنت لابد أن تكون مؤمنا بالله. طيب ما هي الأحكام التي ليس فيها تكرار؟ قال لك الحج. طيب الغالب أنها مقتضية التكرار، فإذا جئنا إلى أحكام أشكلت علينا فنلحقها بالغالب ونجعل الغالب هذا هو عرف الشرع في الأمر. طيب من مباحث علم أصول الفقه مبحث الأحكام الشرعية، وعلم الفقه يبحث في الأحكام الشرعية، فهل هناك فرق بين بحث علم الفقه في الأحكام الشرعية وبحث علم الأصول فيها؟ في فرق؟ لا فرق. ألف باء يوجد فرق وهو أن بحث الفقه فيها إجمالي وبحث الأصول تفصيلي. جيم يوجد فرق وهو أن بحث الفقه تفصيلي وبحث الأصول إجمالي. يوجد فرق وهو أن الفقه يبحث في العبادات والأحكام العملية وأصول الفقه يبحث في الأحكام الاعتقادية. الجواب الصحيح جيم. كيد. نعم جيم. بحث الفقه تفصيلي وبحث الأصول إجمالي. يقول روى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها، أي آية كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، لم يخرجاه منهما البخاري ومسلم. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما المسألة الثالثة وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام، فإن مالكا والشافعية لم يشترط في ذلك وجوب التتابع وإن كان استحباه، واشترط ذلك أبو حنيفة وأحمد، أحمد مدرجة. قال: فما هي القاعدة الأصولية المؤثرة في هذا الخلاف؟ حجية قول الصحابي، عدالة الصحابي، القراءة غير المتواترة، نفي المجاز في القرآن. جيم، القراءة غير متواترة، لأن هذه قراءة لبعض الصحابة غير متواترة، هل يجب العمل بها ولا لا؟ هذا محل الخلاف، قد ذكرنا أنه يعمل بها وأنه يجب العمل بها، ولكنها ليست حجة قطعية وإنما هي حجة ظنية. وبالمناسبة لما نقول حجة ظنية، بعض الناس يفهم كلمة ظنية فهما غير صحيح، فيظن أننا حينما نقول مثلا أن خبر الأحاد يفيد الظن أن هذا يعني أنه لا يعمل به أو لا يجب العمل به. لما نقول هذا الشيء يفيد الظن معناها أنه يجب وجوبا شرعيا يأثم المخالف فيه إذا لم يعمل. لما نقول القراءة الشاذة حجة ظنية معناها يجب أن يعمل بها المجتهد، واضح ولا لا؟ لأن الأحكام الشرعية يعمل فيها بالظن الغالب ولا لا؟ نعم الأحكام الشرعية يعمل فيها بالظن الغالب. نعم. بعض الناس تكلف قال لك لا، لا يعمل في الأحكام الشرعية إلا بالقطع، فلما قال بهذا القول وتورط في توابع هذا القول جاء وقال لك إيش؟ خبر الواحد يفيد القطع حتى يطرد، لأنه إما أن ينكر يقول خبر الواحد لا يعمل به وهذا قول أهل البدعة، تمام، أو يقول أن خبر الواحد قطعي وهذا قول غير صحيح من الناحية العقلية، لأن خبر الواحد أنا يعني القضية هنا قضية اصطلاح منطقي، القطع هو الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ ولا الاحتمال، ما يمكن. خبر الثقة عن الثقة ممكن يخطئ الثقة ولا ما يمكن؟ ممكن. هل الثقة معصوم من الخطأ؟ لا. واضح؟ طيب، ولهذا تجد بعض الأحاديث يصححها العالم الفلاني والآخر يضعفها، يقول لك لا أخطأ فيها الثقة، معلول. يعني حديث كثيرة من هذا الباب، يعني مثل حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، جاء بعضهم ونظر إلى ظاهر الإسناد فحكم بالصحة، آخرون قالوا هذا حديث منكر وخطأ. جيد، والأحاديث من مثل هذا كثير، ولا نحب أن نستطرد كثيرا في مسائل سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. القراءة المتواترة، يقول في رقم 7: القراءة المتواترة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، شفت زيادة قراءة سعد من أم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال ابن حجر أخرجه البيهقي وسند صحيح، وهذه القراءة شاذة، وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها، ومع هذا لم يختلف العلماء في أن الآية خاصة بالإخوة اليوم. ما هو السبب؟ ألف لوجود دليل آخر على ذلك الإجماع، باء لأن علم الفرائض لا تنطبق عليه قواعد أصول الفقه، جيم لأن سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة جميعا سبق. شو الصواب؟ ألف نقول أنه وجود دليل آخر، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها. بعض الناس يتعامل مع مسائل الأصول مثل الرياضيات كأنه يريد آلة حاسبة يدخل فيها قواعد أصولية لتنتج له أحكاما، وهذا خطأ وليس هو طريق صحيح. ولهذا كل قاعدة من قواعد الأصول فيها محذوف مقدر وجوبا هو، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. يعني لما يجي، ولهذا بعض الناس مثلا يطلب منه بحث أكاديمي ولا شيء، فيأتي إلى كتب أصول الفقه فيجد بعض الأصوليين يقول إن الأمر يقتضي الوجوب، ويجد بعضهم يقول إن الأمر يقتضي الاستحباب، وبعضهم يقول إن الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. كم صارت الأقوال؟ الأقوال صارت كم؟ ثلاثة ولا اثنين؟ ليست ثلاثة، قولان اثنان. لا تتصور أبدا أن الذي يقول أن الأمر يقتضي الوجوب ولا يستثني أنه لا يريد الاستثناء، بمعنى أن الأمر يقتضي الوجوب حتى مثلا افعلوا ما شئتم، لا، كلهم يتفقون على أن القاعدة الأصولية يعدل عنها، يعدل عنها إذا إيش؟ إذا وجد دليل للعدول عنها. فنحن نقول الأمر للوجوب، لكن قد يأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب، وهل هذا في كل القواعد الأصولية؟ يعني مثلا القرآن حجة يجب العمل بآيات القرآن، هل هذه ممكن يخرج عنها ولا لا؟ ما يمكن، فيجب على الإنسان أن يعمل بقوله تعالى المرأة إذا مات عنها زوجها يجب أن تعتد سنة. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، صح؟ تعتد سنة، نسخت. إذن حتى هذه آية في القرآن لا يعمل بها. ليش؟ لوجود الدليل على أنها منسوخة غير محكمة، واضح ولا لا؟ فينتبه إلى هذا. كذلك تجد مثلا الإمام الشافعي، وهذه القضية تفوت على كثير من الناس خاصة الذين يتمسكون بالطريقة الظاهرية في التعامل مع الأحكام ومع النصوص. فعلى سبيل المثال عندنا الحديث المرسل حجة ولا لا؟ هل الحديث المرسل حجة ولا لا؟ الجمهور طبعا أنه حجة، سيأتي بعد قليل إن شاء الله، الجمهور من العلماء أنه حجة، ولكن وبعضهم يقول ليس بحجة، مثل الشافعي الذي قال بعدم حجية المرسل يحتج به إذا اقترن به قول صحابي، وإذا اقترن به مرسل آخر، وإذا اقترن به عمل أكثر أهل العلم، وهكذا. فالنظر إلى القرائن هذا أمر مهم، وهذا الذي يجعل الأصوليين يبحثون في مسألة حال المستفيد. ليست قضية أنك تتعلم أصول الفقه ثم تأخذها وتبدأ تطبقها، فيظن الظان أنه إذا درس أصول الفقه أنه قد تأهل للاجتهاد، خاصة إذا صار معها تمارين خلاص اكتملت، تمام؟ لا، لأن القضية ليست قضية قواعد فقط، العلم بالقواعد هو جزء، تمام؟ والجزء الآخر وهو الأصعب والأوسع هو إيش؟ العلم بالنصوص. واحد عنده أصول الفقه وعنده ألف حديث يعمل فيها هذه القواعد الأصولية، هل سيكون مثل واحد في أدنى رتب الاجتهاد يحفظ 300,000 حديث فقط؟ مثل الإمام أحمد قالوا له أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000؟ قال لا. 200,000؟ قال لا. 300,000؟ قال لا. 400,000؟ قال أرجو. لو كانت المسألة أنه يحفظ قواعد ويطبق ما أسهل الفتوى والاجتهاد، إذن تأخذ لك دورة في يومين 3 أيام، وإذا كنت مرة يعني شهر شهرين سنتين، تمام؟ لا، قضية عسرة تحتاج إلى علم وبحث وقراءة واطلاع. نعم، طيب، يعني هل يصح واحد يجي يقول والله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، تمام، فلكل واحد منهما السدس، فيعطي السدس للأخ الشقيق، يقول والله يتخرج من خلاف العلماء في حجية القراءة الشاذة الخلاف الآتي. العلماء بعضهم لا يحتاج بالقراءة الشاذة، فيقول يتخرج على قولهم إيش؟ أن الآية هنا وله أخ أو أخت مطلق، سواء كان شقيق أو لأم أو لأب. هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأن ليست قضية أنه قاعدة أصولية وتبدأ تطبقها على جميع الصور. استدل على أن السارق إذا سرق يجب قطع يده اليمنى لا اليسرى بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانه، محدد ثلاث قواعد أصولية بنى عليها هذا الاستدلال. شوف الاستدلال الواحد قد يحتاج إلى قاعدة أصولية ثنتين ثلاث أربع خمس، ماشي، هنا ثلاث قواعد أصولية حتى تنتج لنا هذا الحكم، أن السارق إذا سرق يجب قطع يده اليمنى وليست اليسرى. نحتاج ثلاث قواعد أصولية في الاستدلال بهذا قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا إيمانهما على هذا الحكم. الأولى وجوب العمل بالقرآن، لا ما يحتاج هذا وجوب العمل بالقرآن، لأن هنا ليس الاستنباط من القرآن المتواتر. الأمر يقتضي الوجوب، نأخذها، نعم، لأنه قال يجب قطع يده والأمر في الآية فاقطعوا يعني وجوبا. طبعا الوجوب هنا على الإمام، لأنه يمر معكم في الفقه أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائب. وجوب إقامة الحدود، هل هذه قاعدة أصولية أصلا؟ هل وجوب إقامة الحدود قاعدة أصولية؟ ليست قاعدة أصولية، هذا حكم فرعي، إذن تترك هذه. حمل المطلق على المقيد، ليش؟ أحسنت، لأن عندنا القرآن المتواتر، القرآن الآية المتواترة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مطلق ولا مقيد؟ مطلق، ما حدد اليمنى من اليسرى، صح ولا لا؟ والقراءة قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، هل يحمل المطلق على المقيد ولا نقول يبقى المطلق على إطلاقه فيقطع اليمنى أو اليسرى؟ يحمل المطلق على المقيد، نعم. تحريم السرقة، هل تحريم السرقة قاعدة أصولية؟ ليست قاعدة أصولية، إذن لا توضع. النهي يقتضي التحريم، ما في عندنا نهي، لا يوجد نهي. حجية القراءة الشاذة، نعم، حجية القراءة الشاذة مستفادة هنا، كل تفيد العموم، ليس عندنا في الآية كل. هذا ما يتعلق بمسائل الحكم، ثم دليل الكلام عن الدليل الأول من أدلة الأصول وهو القرآن. باقي معنا خمس دقائق ولا خلاص؟ على راحتك، إذا خلصنا خلصنا، إذا باقي خمس دقائق نأخذ السنة قولية وفعلية وتقريب. طيب، السنة أيها الأخوة الكرام ثلاثة أقسام. إذن الدليل الثاني من أدلة الإحكام هو دليل السنة. الدليل الأول إيش؟ القرآن. الدليل الثاني السنة. والسنة ثلاثة أقسام: قول وفعل وإقرار. قول كقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وفعل كما نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي مثلا بين عضديه في السجود، هذا فعل. والإقرار كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أن الضب أكل بحضرته ولم ينكر، فالإقرار هو عدم الإنكار على الفعل أو القول الذي حصل بحضرته. بالنسبة لدلالة القول فهذه ستأتي إن شاء الله في دلالات الألفاظ، لأن القول هو اللفظ، صح ولا لا؟ فالكلام عن دلالة قوله عليه الصلاة والسلام هو نفس الكلام عن دلالة قول الله عز وجل، يعني دلالة القرآن ودلالة السنة القولية هذه لها مباحث الدلالات وستأتي، الأمر النهي العام الخاص إلى آخره. وأما دلالة فعله عليه الصلاة والسلام فإنها تفرد هنا في الكلام عن السنة، فما هو ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على أي شيء؟ هل فعله عليه الصلاة والسلام استدل به على الوجوب ولا على الندب ولا على الإباحة؟ نقول تارة يستدل به على الوجوب، وتارة يستدل به على الندب، وتارة يستدل به على الإباحة، وتارة لا يستدل بفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يصح لأحد أن يستدل بفعله عليه الصلاة والسلام في بعض الصور. وهذا إن شاء الله سيأتي ذكره بعد صلاة المغرب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.